بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد رسول الله. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. الله أكبر. الله الله الله سبحانه وتعالى. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر. مدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يا سيدي الله أكبر. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. قادر. يا الله. سبحانه وتعالى. وأنهارا ومن كل ثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار. الله إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله الله الله الله

الله الله يعطيك التعليق الله الله وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربك إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تزيد أرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يعلم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تزيد أرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار العالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الله يقويك الله يقويك الله يعلم سبحانه الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تزيد الأرحام الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تزيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار العالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الله الله الله الله الله الله سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الله يا شوف إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله الله الله يا الله. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الله أكبر. والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الله قل من رب السماوات والأرض قل الله ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا جل جلال الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أفهل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق قل الله خالق كل شيء وهو الواحد قل الله خالق قل الله خالق كل شيء وهو الواحد الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا يا حبيبي

الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فنعم عقب الدار. يا سلام. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. والملائكة يدخلون والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. فنعم عقب الدار فنعم عقب الدار الله يبسط الرزق الله يبسط الرزق نعم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله الله الله الله الله الله الله الله يبسط الرزق الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله